طيب ما أفضل معه شخص معه 1000 ريال معه 1000 ريال يشتري بال2000 أضحيتين أم يشتري واحدة كبيرة سمينة طيبة اللحم؟ الأفضل أن يضحي بواحدة طيبة اللحم كثيرة اللحم صحيحة أفضل من يضحي بـ2.